سلب الأقصى من يدي هدم أمسي وغدي طيور الأسى غردي سلب الأقصى من يدي سلب الأقصى من يدي هدم أمسي وغدي طيور الأسى غردي سلب الأقصى من يدي بالسماء طعن السلم بالوباء ألحق ربي بهم بلائي سلب الأقصى من يدي هدم أمسي وغدي طيور الأسى غردي سلب الأقصى من يدي فلتعيدي راية عز من جديدي عزم شيخ ووليدي هيا قومي قم فاعيدي سلب الأقصى من يدي هدم أمسي وغدي طيور الأسى غردي سلب الأقصى من يدي سلب الأقصى من يدي هدم أمسي وغدي طيور الأسى غردي سلب الأقصى من يدي.